أحسن الله إليكم. يقول: كيف نفرق بين السكوت عن الفتن المذموم وبين عدم الخوض فيها المحمود؟ الفتن لا يتكلم فيها إلا أهل العلم والبصيرة، ما هو كل يتكلم فيها. إذا تكلم الجهال في الفتن زادت الفتن، أما إذا تكلم فيها العلماء وبينوها فإنها تطفأ بإذن الله. فالفتن ما يتكلم فيها كل أحد، وإنما يتكلم فيها أهل العلم وأهل البصيرة الذين يعرفون الحق من الباطل ويعرفون كيف يتكلمون. ما يخوض كل واحد في الفتن ويتكلم ويفتي ويقول. نعم.